الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث إن شاء الله تعالى موصول عن فقه وآداب الدعاء، وذكرت أن للدعاء آداب وللدعاء فقه، وفقه الدعاء واسع. فمن الآداب أن تستقبل القبلة عند الدعاء، ومنها أن ترفع يديك عند الدعاء، ومنها أن تكون طاهرا من الحدثين. ويضاف إلى ذلك أن تستفتح الدعاء بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تثني على الله جل وعلا. الدعاء يستفتح بالثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهل، وبالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يختم الدعاء بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن من الواجبات ومن الواجب على المسلم أن يتحرى الحلال، فهذا أمر من الله عز وجل. أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإذا أردت أن يستجاب لك فعليك بالمطعم الحلال والمشرب الحلال، لأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد رضي الله تعالى عنه، سأله أن يكون مستجاب الدعوة، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد، هذه لسعد رضي الله تعالى عنه ولكل مسلم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، فخص صلى الله عليه وسلم السفر هنا لأن المسافر دعوته مستجابة. أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يعني فكيف يستجاب لذلك؟ فمن موانع الإجابة المطعم الحرام والعياذ بالله. كذلك فإن من آداب الدعاء، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحرص على جوامع الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، فهو أفصح البلغاء، وهو أفصح العرب، وهو أفصح الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فكان إذا أراد أن يدعو ربه لا يأتي بكلام طويل وبجمل طويلة حتى يعبر من خلالها عن المقصود، وإنما كان يأتي بالجمل القصيرة التي تحوي المعاني الكثيرة العظيمة. كلام قليل في مدنا عظيم كثير واسع في معنى. فتأمل مثلا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها، فعلمها صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي يكتب في سطر واحد أو في أقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما علمها أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم كذا كذا كذا كذا، لا، وإنما علمها دعاء جامعا مانعا يكتب في سطر واحد ويعد على أصابع اليد اليمنى. لماذا؟ هذا الدعاء هو خلاصة، لأن الله عز وجل إذا عفى عنك فقد غفر لك، وإذا غفر لك أدخلك الجنة. خلاص انتهى الموضوع. ماذا تريد بعد الجنة؟ لا نريد شيئا بعد الجنة. خلاص، اللهم إنك عفو، فهذا ثناء على الله عز وجل. فالعفو اسم من أسماء، يحب العفو سبحانه وتعالى. العفو يعني كثير العفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات. فهو العفو كثير العفو سبحانه وتعالى. فأثنى على الله تعالى بما هو أهل، باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، اللهم إنك عفو. وأكد ذلك بحرف التوكيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وفي رواية، اللهم إنك عفو كريم سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على جوامع الكلم ويترك ما سوى ذلك. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: وليس للإمام أو للخطيب أو للداعية أن يبحث عن كلام طويل فيه إطالة على المأمومين، ويبحث عن هذه الجمل في تلك القراطيس القديمة التي لا أصل لها ولا سند لها، ثم يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الكلمات، فهذا حري بالرد للإجابة. الآن بعد ختم القرآن يأتون بالدعاء ويسمونه بدعاء ختم القرآن، يباع في الأسواق، ومدة الشريط ساعة ونصف أو ساعة، ولا حرج بعد ذلك أن ترى المأموم قد وقف ساعة كاملة يشتكي ويئن من ألم رجليه من أجل أن الإمام يأتي بالأدعية المبتدعة التي لا أصل لها. وما هكذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظل يدعو ساعة كاملة وأصحابه يؤمنون؟ لا والله. طيب، الدعاء أفضل أم قراءة القرآن؟ أيما أفضل؟ من يجيب؟ القرآن الحرف بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. قال الإمام النووي في كتابه السبيان في آداب حملة القرآن: وقراءة القرآن أعظم من جميع أنواع الذكر كالتسبيح والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار إلى آخره، وكيف لا وهو كلام الجبار. طيب، كان من الأولى أن تقرأ جزءا في الصلاة أو أن تطيل القراءة، لا أن تورط المأمومين ساعة كاملة وأنت تأتي بالأدعية المبتلعة التي لا أصل لها، منها هنا ومنها هنا ومنها هنا ومنها هنا، شيء عجيب جدا يدعو. قال بعض العلماء: إن دعاء القنوت يكون بقدر صورة الانشقاق. الله أكبر، أنا خلاص في ثلاث دقائق أو خمس دقائق. وبعضهم أتى بمخالفات وقام أهل العلم بالرد عليها في كتب ومجلدات. خلاص، هيا بنا كي نبدأ استعراض هذه المخالفات. مخالفات كثيرة ألف في نقدها الكتب والمجلدات والرسائل. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من البدع المنكرة. طيب، ما السنة؟ السنة في دعاء القنوت، فدعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة إذا أوتر الإمام أتى بالدعاء بعد الركوع أو قبل الركوع، كلاهما صحيح. بعض الناس إذا صلى في المجمع مثلا وجد أنهم يأتون بالدعاء قبل الركوع ثم بعد ذلك أركعوا، ويأتي هنا ويرى أننا نأتي بالدعاء بعد الركوع فيتحسن. وقعنا في الحيض، نتبع من؟ يا أخي هذا أمر واسع، الدعاء بعد الركوع وقبل الركوع فكلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أثنى الإمام على الله بما هو أهله وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فليأت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه للحسن رضي الله تعالى عنه: اللهم اهدنا في من هديت. علمه أن يقول: اللهم اهدني في من هديت. فإذا كان الإمام في صلاته أتى بالجمع فقال: اللهم اهدنا، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني ما في وصرف عني، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ما في من حق. انظر تأليف كثيرة جدا، استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يذل، بعض الناس يقول لا يذل، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعليت، وفي رواية تباركت ربنا وتعليت، لا بأس، لا منجى منك إلا إليك. ثم بعد ذلك يدعو من كتاب الله ومن صحيح السنة، فخير الدعاء ما كان من كتاب الله، ما كان من القرآن. يعني أن أقرأ القرآن وأنا في الصلاة؟ لا، ما قلت لك اقرأ القرآن، لكن تأخذ من كتاب الله عز وجل الصيغ الدعائية، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتأول القرآن. ما رأيت أحدا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تجلس وأنت لا تصلي وتسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يتأول قول الله تعالى: ربنا آتنا، إلى آخره في سورة البقرة. وأن تقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إلى آخره. وأن تقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة في كتاب الله. وخير الدعاء ما كان من كتاب الله. وأيضا يجوز لك أن تأتي بهذه الأدعية وأنت ساجد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع أو السجود، هذا لا يجوز. لكنك إذا كنت ساجدا أو إذا كنت في دعاء القنوت فلا بأس أو يستحق لك أن تأتي بالأدعية من القرآن أولا، فأنت ما أردت أن ترتل الآيات ولكنك أتيت بالصيغ الدعائية. هذه المسألة واضحة يا أخوة؟ واضحة؟ طيب، لا أحد يجيب. واضحة، بارك الله فيك، ماشي يا إله، لا غنى ولا بك. ثم بعد ذلك نأتي بالصحيح. صحيح أن هناك ضعيف، نعم هناك ضعيف وموضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة الإمام ومهمة الداعية أن يتحرى الصواب. ثم الآن تجد الكثير والعديد من المخالفات، أدعية لا تحصى ولا تعد، ما لها من أصل. يقول لك: اللهم استر ما فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. لماذا هذا التحصيل الممل؟ وبعضهم جعلها نظرا للمحمود. اللهم استر خلاص سئمنا من هذه الأدعية. هذا دعاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إلى غير ذلك. يا حنان يا منان، ما في منان، ما في حنان. إيش معنى حنان هذا؟ سئل العلامة العثيمين طيب الله ثواه عن هذا الدعاء فقال لا يصح، ليس من صفات الله عز وجل الحنان هذه ولا من أسماء. يا حنان يا منان هذا جهل، جهل قبيح. أظل يدعو وينظم ويمطط ويتغنى والمأمومون في ضلال بعيد، كقولهم إذا قال الإمام فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، حقا إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، أشهد أباركت ولا عليك. يا الله يا الله، ما هذا؟ ماذا تصنعون؟ طيب يا شيخ ماذا نصنع؟ أن تقول آمين إذا دعا الإمام، فإذا أثنى الإمام على الله فالتزم الصمت، ما في حقا ما في أشهد. والحمد لله أن هذا المسجد المبارك هذه الأشياء منعت منه، هذا من فضل الله والله يعلم. هذا مسجد طيب العلم ينشر فيه فترى الثمرة الطيبة بفضل الله عز وجل. في بعض الأماكن يظل الداعي يتكلم ويتكلم، قد أسمعت من ناديت ولكن لا حياة لمن تنادي، في بعض الأماكن. لكن بفضل الله عز وجل ترى الثمرة الطيبة في هذا المسجد. لا نسمع يا الله حقا أشهد، ما في إلا آمين بصوت مسموع. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس لا يؤمن الإمام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ماذا تصنع؟ أين آمين؟ وبعضهم آمين كأنه يكبر على الأعداء أو كأنه يكبر على اليهود. ما هذا؟ لا هذا ولا ذاك. الوسطي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغذين ذلك سبيلا. خلاص، فينهى عن التمطيط وعن التغني وعن الإطالة الشديدة وعن الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها في شرعنا والعياذ بالله. خلاص، وبعضهم يأتي بأدعية لا أصل لها. اللهم تقبل منا صلاتنا آمين، وقيامنا آمين، وركوعنا. أنت تمن على الله بعبادتك. ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب عودوا إلى خير الهدي لفضيلة العلامة محمد إسماعيل المقدس، فضيلة الشيخ الدكتور العلامة حفظه الله محمد إسماعيل المقدس، أو عليه أن يقرأ كتاب دعاء القنوت لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه من كبار علماء المملكة. قال يقول الإمام اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا، يمن على الله بطاعته وما يدرى هل قبلت منه هذه الطاعة أم لا. وأيضا هذا ورد في أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يستعرض أسماء الله الحسنى في الدعاء، يا رحمن يا الله يا الله، يا مجيب يا الله يا الله، يا كريم يا الله. خلاص يعني لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هل فهمت معنى هذه الآية فادعوه بها؟ معنى فادعوه بها أن تقول هذا الولد الذي يلعب في داخل المسجد، أنت يا ولد إما أن تسمع الدرس وإما أن تخرج، أن تقول اللهم يا رحمن ارحمني، خلاص، اللهم قوني يا قوي، اللهم استرني يا ستير، خلاص، اللهم اغفر لي يا غفار، إلى غير ذلك. هذا معنى فادعوه به. لا أن تقوم بفرض هذه الأسماء والمأمورون يا الله يا الله يا الله. وبعضهم كان يسمع ذلك على المنبر، هذه مصيبة. يعني خطيبه إذا كان على المنبر فليس له أن يضيع هيبة الخطبة ولا أن يحول الخطبة إلى حوار بين الخطيب والمستمع. يعني بعضهم على المنبر هذا يحدث أم لا؟ ها؟ نعم يحدث. أنت رأيت بعيني رأسك يوم كنا صح أم لا؟ صح. هذا لا يصح. من الواحد؟ الله. من الغفار؟ الله. من الشكور؟ ما هذا؟ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أوصف فقد لغى، حديث صحيح. أما ومن لغى فلا جمعة فلا يصح. يعني حتى الكلام حتى السلام. وأظن أنني تحدثت عن فقه يوم الجمعة قبل ذلك مرارا وتكرارا، فليس لأحد أن يرد السلام على القادم والخطيب والمنبر. السلام ورد السلام فرض. يعني لو أن رجلا دخل عليك وأنت في بيتك وقال السلام عليكم وأطول وأطول وأنت مرضت، تأثم أم لا؟ تأثم. أما إذا دخل الخطيب على المنبر فلا سلام ولا سلام. حتى التسبيح يمنع، حتى القرآن لا يجوز لك أن تقرأ القرآن والخطيب على المنبر. هلبة، إنصات، خشوع، إقبال على الخطيب بأذنيك وبقلبك، يغفر الله عز وجل لك ذنوب أسبوع وزيادة على ذلك ثلاثة أيام. فضل الله عظيم يا إخوة. الحديث عن صدق دعاء القنوت حديث طويل، والمخالفات التي تحدث وحدثت كثيرة جدا، ولعلي إن شاء الله أستجد الحديث في وقت آخر. أذكركم بصلاتي القيام والتهجد في هذا المسجد المبارك في تلك الليلة المباركة، والسحور جماعي شامل للرجال والنساء، نسأل الله تعالى القبول. السلام عليكم.